لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري للنسابوري رحمه الله، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليم عن أبي إسحاق بن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عبيد، قال فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتركوا. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن أبي قصي والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. قال: هل تدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم؟ قال: حدثنا القاسم بن زكريا، قال: حدثنا حسين عن ثائبة عن ابي حصين عن الاسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم؟ قال: حدثني زهير بن حرب، قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي، قال: حدثنا عجيبة بن عمار، قال: حدثني أبو كثير قال: حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر حينهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا، وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطة الأنصار بدني النجار، فدق به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل منه بحائط من به خارجة والربيع جدول، فاحتجزت كما يحتجز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ فقلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأطعت علينا فخشينا أن تقطع دوننا، إذا فزعنا فكنت أول من فزع، فأتيت على الحائط فاحتجزت كما يحتجز الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه؟ قال: إن فت نعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فكان أول من لقيت عمر. فقال: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت: هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة، فضرب عمر بيده بين هجين فخرجت بأسفين، فقال: أرجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهدت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أهلي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بدين بعثني به، فضرب بين هجي ضربة خرجت به فيه، قال: أرجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ما حملك على ما فعل؟ قال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، فبعث أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستغنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني يتيم عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل غديه على ظهره قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديه قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديه قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديه قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستكبروا قال إذا يستكبروا فأخبر بها معاذ عند موته فأسلما قال حدثنا شيبان حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان يعني بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عثمان بن مالك قال قد سلمتون فلقيت عثمان فقلت حديث بلغني عنه قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتقنه مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزلي وأصحابه يتحدثون بينهم ثم أسندوا حوم ذلك وكبره إلى مالك بن مخزوم قالوا ودوا أنه دعا عليه ذلك وودوا أنه أصابه حرب فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه قال لا أشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ليدخل النار أو تطعمه فقال أنس فأعجبني هذا الحديث فقلت لإبني يكتب فكتبه قال حدثنا أبو بكر بن نافع بن عبد قال حدثنا جهز قال حدثنا حماد قال حدثنا ثابت عن أنس قال حدثني عثمان بن مالك أنه عمي فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى فحط لي مسجدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعث رجل منهم قال له مالك بن مخزوم ثم ذكر نحو حديث سليمان بن مغيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى الباب الذي نقرأ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا. وهذه أحاديث بقية يعني الترجمة الذي ترجمها في الإمام النووي باب الدليل على أن من مات على التوحيد على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله موقنا بها دخل الجنة. ومعنى دخل الجنة مآله إلى الجنة، ليس معنى ذلك أنه يدخل الجنة مع أول الداخلين وهو مرتكب معاصي وترك بعض الفرائض وغير ذلك، إن مآله إلى الجنة هذا المراد بهذا، وليس معنى ذلك أنه يدخل الجنة مع الداخلين الأولين. فإذا كان موحدا نعم وعنده أعمال صالحة دخل الجنة مع الداخلين، وإذا كان ما عنده أعمال صالحة وما هو عنده قصور أو عنده معاصي فقد وعذب ثم بعد ذلك. وذكر الأحاديث منها حديث معاذ وذكره يعني بعدة طرق، فقال هنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم أبو سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال كنت رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عقيق وهذا إن دل يدل على توافع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يركب الحمار ويركب البغل ويركب البعير ويمشي على رجله. أما الناس الكبار والعظماء في عصره يركبوا الخيل يعني لا يركبوا الحمار. هذا يدل على توافع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحمار يقال له عقيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده فرس وعنده آدم. فقال يا معاذ أتدري ما حق الله عن عباد وما حق العباد على الله؟ وهذا حق تفضل به الرب عليهم، ما حق الله على العباد وما حق العباد، يعني حق الله على العباد هذا العباد يعني لله حق عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء وأن يطيعوه، وأما حق العباد على الله ليس للعباد حق على الله، إنما حق تفضل به. يعني لازم نفهم ان ما في احد له حق على ربه، انما حق تفضل به، فلما تفضل به قال حق، فنحن نقول ما لك الحمد ولك الشكر يا ربنا. اما حق يعني للعباد على الله هذا لا يجب، اما حق الله على العباد وهو ان يعبدوه ولا، فهذا قال ما حق الله على العباد وما حق العباد، حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا، وحق العباد على قوة. قال قلت الله ورسوله اعلم، وهذا فيه دليل يجوز أن الإنسان إذا سئل عن مسألة علمية دينية حديثا أو آية وقال الله ورسوله أعلم ما في بعد من هذا الحديث نفهم ذلك. وأما متى تسافر أو متى يأتي فلان فهذا يقول الله أعلم، هذا الذي يفهم. وكثير من الناس يغلط بذلك، كل شيء يقول الله ورسوله أعلم، متى تسافر يقول الله ورسوله أعلم، لا ما يصح هذا. قال فإن حق الله عباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه. ومعنى العبادة قلنا هي الذل والخضوع وتعلق القلب مع الحب، هذا معناه فيه. ومن ذلك في اللغة العربية يقول العرب بعير معبد بمعنى خاضع وذليل، وطريق معبد بمعنى خاضع وذليل. ولكن الشرع هو كل اسم جامع، يعني ما أمر الله بعباده فهو عباده، أو اسم جامع لما كل ما يحبه الله ورسوله، هذا تعريف علمية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ورسوله، فيدخل التوحيد والصلاة والزكاة وجميع أركان الإيمان والأعمال المنتظرة، صيام يوم الخميس يوم الاثنين سبحان الله الحمد لله لا إله، كل هذا عبادة لله سبحانه وتعالى، فيصير يعني نبض عام. قال حق الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، لا يشركوا به شيء يعني شرك لا أكبر ولا أصغر، شيئا نكر في سياق النفي في سياق النهي فهي عام، هذا قاعدة كده. وزي قول الله تعالى أن المساجد فلا تدعوا مع الله أحدا، فأحد النكرة في سياق النهي فهي عام، لا شرك أكبر ولا أصغر. ومن الشرك الأكبر عبادة غير الله أو دعاء أو دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره أو كذا، شركا أكبر كالحلف بالنبي أو بالكعب أو بحياة فلان أو أنا متوكل على الله وعلى فلان، والرياء يكون يصلي لأجل أن يقول فلان يصلي أو عنده عبادة أو هذا، فهذا من الشرك الأصغر. لا شرك أكبر. وحق العباد على الله عز وجل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني لا يديم عذابه، ليس معناه أنه لا يعذبه أبدا، فإذا كان عنده معاصي قد يعذب وقد ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من غيره، وقد يعني ربنا يتكرم عليه، فإن المذنب والعاصي تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقال قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم، لا تبشرهم فيتكلم، لأن واحد يقول خلاص أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأعمل بذلك وأعبد الله ولا أصلي ولا أزكي ولا أعمل، فيدخلني الله الجنة، فقالوا لا تبشر. وبعد ذلك متى ذكر هذا الحديث؟ فعند موته، خاف أن بعد ذلك يموت هذا الحديث يضيع، وجاء في الحديث من كتم علما ألجمه الله برجال من نار، ولذلك في آخر حياته بيّن هذا الحديث لألا يضيع، إذا ضاع بعد ذلك يتوقف دخل إيه؟ نعم، من كتم علما ألجمه الله برجال من نار. قال القاضي عياض رحمه بغير معجم مفروض عياض رحمه أنه بغير معجمة يعني عفير يعني عفير يعني هو عفير يعني بالغير، وهنا عفير وكله يعني المقصود يعني. وقال الشيخ والحمار الذي كان صلى الله عليه وسلم إلى أنه مات في حجة الوداع، وهذا الحديث يقتضي أن يكون هذا في مرة أخرى غير المرة المتقدمة في الحج، لأنه في مرة حديث أنه كان خلف رسول الله ما بين وبين الرسول إلا الرحم، فإذا عدة مرات حجة الرسول أو أن الرحم يعني الرذيل سمى بها. لا تبشرهم فيتكلوا، ويعبد يعني يقول يعبد بالدينار المجهول احسن من بالدينار ثم قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمع الأسد بن الله يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم مثل الحديث الأول. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا مثل الحديث الأول ولا يشرك. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم مثل الحديث بس المشايخ الإمام مسلم غير إيش الأولين هنا محمد بن المثنى وهناك حدثنا أبو بكر بن شيبة وهذا لا يسمى إيه تكرار في الحديث لأن هذه فيها فوائد وفيها صالح إن الحديث هذا مروي بعدة طرق ورواه الإمام مسلم عن جملة من مشايخه ثم ذكر قال حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حسين عن الأسود بن هلال قال سمعت معاذا يقول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته يعني قال له يا معاذ فقال لبيك وسعديك ثم قال له يا معاذ فقال له لبيك وسعديك ثم قال له يا معاذ قال لبيك وسعديك عشان ايه يعني فأجبته يعني ايش فأجبته قلت لبيك وسعديك فقال هل تدري ما حق الله على الناس هنا هناك على العباد وهنا على الناس والمعنى واحد الناس والعباد الفاضل نحو حديثهم يعني مثل الأول ما حق قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبوا من مات لا يشرك بالله شيئا المعاني واحدة والألفاظ قد يختلف فيه نحو حد قال يعني مؤلفات الذكرية في مسلم رواه نحو رواية الشيوخ مسلم من أربع المذكورين في الروايات الثلاث المتقدمة وهذا وهم حداد وأبو بكر وأبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار والله أعلم وقوله في رواية القاسم حدثنا القاسم حدثنا حسين عن زائدة هكذا هو في الأصول كلها حسين بالسين وهو الصواب وفي بعض الأصول حسين بالصاد وهو غلط يعني بعضهم قال حسين وهذا أبيئل وحسين هو ابن علي الجعل وقد تكررت روايته عن زائدة في الكتاب ولا يعرف حسين بالصاد عن زائدة والله أعلم مقصود يعني بالسين يعني حدثنا حسين ما هو حسين نحو حد وقال كذلك قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا عمرو بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو بكر قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد أو في غير مكان يعني كانوا يجلسوا حول رسول الرسول في الوسط جالس وهم يجلسوا حوله ليستفيدوا وليتعلم وليسأل إنسان مسائل دينية فيجيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفيد أحدثني أن قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو بكر وعمر من جلبة من كان يعني ناس ما سماهم في نفر والنفر قلنا الجماعة يعني من 3 إلى 10 هذا هو النفر يعني في اللغة العربية نفر ليس معنا واحد كما يعني يقول عند العامة ومن ذلك روحي إلي أن استمع نفر من الجن يعني من 3 إلى 10 يسمى نفر وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن نفر معناه جماعة من 3 إلى 10 وكذلك البدع فقام رسول الله بين أظهرنا يعني بينما كان رسول جالس معنا نعم قام وخرج وما رأينا إلى أي جهة فأبطأ علينا يعني تأخر ما رجع إلى مجلسنا الذي كنا نحن نجلس منتظره وخشينا أن يقتطع دوننا ومعنى إيش يقتطع دوننا أن يصاب بمقوه يعني شخص يتعدى على الرسول صلى الله عليه وسلم بالضرب أو بالشتم أو بغير ذلك من عدو إما بأسر أو بغيره هذا معناه يقتطع دوننا أن يصاب مكروه من عدو إما بأسره أو بغيره فلذلك يعني تشوشنا جدا فقمنا يعني فقمنا من المكان لأنه ما انتظرنا الرسول ولم يأتنا صلى الله عليه وسلم فكنت أول من فجع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني راح من هنا ومن هنا حتى أتيت حائفا للأنصار لبني النجار حائف معناه بستان لبني النجار لبني النجار فدرت به هل أجد بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائل يعني فدرت يعني حول البستان يعني كذا لأن البستان له سور فدرت فلم أجد له بابا فلم أجد فيه فإذا ربيع هنا كتب ربيع والظاهر بالعين عندكم في غين ربيع ربيع هو لكن غلط يعني المعروف الربيع والربيع هو الجدول اللي يمشي يدخل المال اللي يدخل البستان هذا معنى مثلا يكون المال يجي من الجهة ويكون هنا له سوق يدخل من هنا إلى البستان يسقي هذا هذا هو دور ربيع. وهو ربيع عندك ربيع بالعين. ايه بالعين، لكن نحن عندنا غين. هذا يعني اللي عندنا زي حدتي انا غين ما غلط. انا عندي ربيع. ايه هذا هو على الصواب. ربيع هو الصواب. وهذا حد. ايه لكن هنا غين. خلاص ها ربيع. الذي عنده غين انتهيها عين، ولا عنده عين خلاص هذا. ايش معنى الربيع؟ الجدول الذي يدخل إليه. وهذا زي ايه؟ مثلا زي النهر. النهر ايش هو؟ النهر مو الماء اللي يجري، الحفرة اللي يمشي فيها الماء. هذا نهر في اللغة العربية. فلذلك يسمى باسم ايه؟ وكذلك هنا الربيع معناه المجرى الذي يدخل منه ايه؟ مثلا هذا البستان يكون هنا كبير فيصب الماء في هذا ويجي يجي يدخل الى البستان. هذا معنى الربيع. قال فإذا ربيع يعني جدول، ها في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، ها الربيع الجدول معنى طريق للماء من بستان أو من جهة، مثلا يكون بستان هناك وهناك الماء جاي إما من نهر أو من بئر أو من غير ذلك ويجي يدخل إلى البستان، من بئر خارجة والربيع الجدول. قال فاحتفظت، فما يحتفظ الثعلب إيش معنى؟ يعني قال تضاممت، يعني كيف يبغى يدخل؟ لأنه مثلا لازم يقول نفسه كده، مثلا يبغى يدخل محل طيب ما يساي كده، إذا ساي كده ما يدخل، فهو قال تضم كده ودخل من وسط الآن إلى البستان. هذا معناه تضاممته، يعني ضم نفسه. كما الثعلب معروف، الثعلب مرات يساي نفسه ميت، الثعلب معروف يعني من قبسه ومن عبرتته إذا شاب مثلا ضاق عليه شيء ولا يمسكوه يعمل نفسه كأنه ميت ولا يتحرك. فيجي واحد يشوفه يقول هذا ميت، يشوفه يرمي في الشارع، إذا رمى في الشارع خلاص هو يقوم. فأبو هريرة يعني إيش عمل؟ تضامن، معنى تضامن ضم نفسه كده ودخل. مثلا لو كان عنده ثوب ينجر الثوب المتين هذا، يقول غالطه اللي عنده في الشارع والأعباد ينجر هذا فيقدر يدخل في محل إيه طيب. هذا معناه يعني تضاممت ليسعني. إيش معنى تضاممت؟ يعني تضاممت كما يحتفظ الثعلب، والثعلب يفعل أشياء كثيرة، يتماوت مرات، يجعل نفسه ميت ويجعل نفسه إلى غير ذلك. لذلك هذا قال فاحتفظت كما يحتفظ، يعني تضاممت يعني ضم نفسه إلى نفسه حتى يمكن هذا الجدول يمكن يدخل. فدخل فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة، يعني الرسول إما سمع صوته أو رأى، الرسول جالس في هذا البستان وفي هذا الحائط، وقلت نعم يا رسول الله، قلت نعم أنا أبو هريرة. فقال أبو هريرة يعني أنا أبو هريرة، أبو هريرة هذا هو الخبر. فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنه؟ قلت كنت بين أطراف، كنت أطراف علينا، فخشينا أن تنقطع دوننا، يعني كنت أنت جالس معنا يا رسول الله ثم قمت فأبطأت علينا، تأخرت ما جئت، فخشينا أن تنقطع دوننا ثم رجل يتعدى عليك نعم بأسر أو بضرب أو قتل بيننا، ففزعنا، فكنت أول من فزع، يعني أول من خرج، فأتيت هذا العام فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب، يعني تضاممت ليسعني الخروج، وهؤلاء الناس من ورائي، وهؤلاء الصحابة أبو بكر وعمر وغير من النفر الذي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا مع رسول الله في المجلس. فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعلين، قال خذ هذه النعلين وأي إنسان تقابله واذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط وراء هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. إذا قلت من هذا الحائط أي إنسان تقابله من المسلمين ويشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، ومعنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا كلمة التوحيد، بشرط يكون مستيقنا بها قلب، يقولها بلسانه ويعتقد بقلبه. أما إذا يقولها بلسانه دون قلبه فهذا هو من المنافقين، يقولون بأرسلة ما ليس في قلوبهم، زي ما قال الله تعالى عن المنافقين، إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذب. فكان أول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقرا بها قلبه بشرته بالجنة. أبو هريرة بلغ، لأن الرسول قال له من رأيت خلف هذا العائد فبلغه، هذا أي إنسان يقول لا إله إلا الله مستيقرا بها قلبه بشره بالجنة. فعمر ما رد هذا، قال أنا بس كنا عندك في البيت، ضربوا على كده على بين الثديين فسقط على أسره، يعني على دبره، سقط في الأرض. عمر قوي جدا، ما يعني ايه معنى واحد بس يقول لا اله الا الله محمد رسول الله يدخل الجنه؟ هذا شيء ما يصير. هذا ما روي يعني مستيقظ فبشره بالجنه. فكان اول من لقيت عمر فقال ما هاتان النعلان يا؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبي. هذا لازم كده ورسي يقولها باللسان ما ينفع. بشرته فضرب عمر بيده بين ثديي يعني هنا في الصدر فقررت لأسقي. الأس معناه الدبر يعني طاح على الأرض. مخرج الغائط هذا معناه. فقال ارجع أبا هريرة. هذا مو صحيح، لازم يعني نبحث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأله حتى نفهم. ما ليس ردا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ارجع يا أبو هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجهشت بكاء يعني بكى، لأن هذا عمر تعدى عليه، ضربه بصدره وسقط على الأرض على أسره، صار يبكي أبو هريرة. وركبني عمر يعني لحقني. ايش معنى ركبني هنا؟ يعني لحقني عمر الخطاب. فإذا هو على إثري يعني بعد ما أنا دخلت على رسول الله وجهشت للبكاء، وإذا عمر يصل كذلك ويدخل علي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ إيش جرى لك حتى تبكي؟ فقال قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني. فضرب بين ثديي ضربة قررت لأسقي. يعني عمر ضربني ضربة حتى سقطت على الأرض، صارت أسقي في الأرض. ما قال ارجع. فقال يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ ليش تفعل هذا بأبي هريرة؟ معني أنا أمرت بلغة. قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بن علي؟ يعني أفديك بأبي. ليس أن أبا هريرة كذاب، الصحابة كلهم عدول وأبو هريرة من جملته. الصحابة كلهم إنما يعني رأى أنه يمكن ما فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن لها شروط أخرى غير هذه، وأبو هريرة يعني استعجل وفهم. لأبي أنت وأمي، وهذا ليس قسم، إنما أفديك بأبي، وهذا جائز. واحد يقول إيه بداية أفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي؟ ما فهم. من لا من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، وهذا عرض، لا تفعل يا رسول الله، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها. يعني كل واحد مسلم يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، والرسول قال من قالها مستيقرا بها دخل الجنة، وأنا مش أدخل الجنة. وليش بعد يصلي ولا يصوم ويمتثل الأوامر ويؤدي الزكاة؟ يعني لا يتكل الناس عليها. فخلهم يعملون، يعني اتركهم يعملون. وقلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا مفتاح الجنة. مفتاح الجنة يبغى له أسنان. يبغى له إيه؟ أسنان. أسنان إيه؟ الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، بر الوالدين، الأعمال الصالحة كلها، هذا أسنان الجنة، أسنان مفتاح الجنة. مفتاح لحاله ما يفهي في خطورة. وباب الجنة باب مكبول. حتى هنا أبوابنا في الدنيا إلى ما المفتاح ما له أسنان ما يفتح، سواء كانت حتى الأبواب القديمة هذيك الخشب ده إلا بالمسامير، إذا ما في المسامير الثلاثة ولا الأربعة ما يفتح، يبعد في الخارج. وأما الأبواب الجديدة على تحدث ولا حرج، واحد انكسر صغير من الثلاثة أو الأربعة ما يفتح الباب. فباب الجنة. فلذلك يعني عمر عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعني لا يخبر الناس بذلك، لأن الناس بعد ذلك يتكلوا. واعلم أن حديث أبو هريرة هذا مشتمل على فوائد كثيرة تقدم في أثناء الكلام، منها جمل. ففيه جلوس العالم لأصحابه، يعني لا بأس أن العالم يجلس في مجلس ويأتي الناس لأصحابه ولغيره من المستفيدين وغيرهم ويعلمهم ويفيدهم ويفتيهم. وفيه ما قدمنا أنه إذا أراد ذكر جماعة كثيرة فاقتصر على ذكر بعضهم، ذكر أشرافهم. معنا نفر ذكر أبو بكر وعمر وترك الباقي، هذا معناه، أو بعض أشراف. ثم قال وقال غير وبيانه. وفيه بيان ما كانت الصحابة رضوان الله تعالى عليه من القيام بحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإكرامه والشفقة عليه والانتعاج البالغ لما يطرقه صلى الله عليه وسلم. وفيه اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم، اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم والاعتناء بتحصيل مصالحه ودفع المفاسد عنه. يعني الكبير يعتبر مصالح المتبوعين ويحسن إليهم ويكرمهم. وفيه جواز دخول الإنسان ملك غيره بغير إذنه، فإن أبا هريرة دخل البستان بغير إذنه، بل دخل من الجدر، ومع الله أمر يدخل الناس من أبوابه، ما قص الباب، وهو فزع من الرسول لا فدخل. وهذا يعني تقريبا الأصل لا، الإنسان إذا ما يدخل بيت ولا يدخل مكان حتى يستأذن، فهو الآن لا استأذن ولا شيء ودخل من غير طريق الباب، فهذا يعني علم إيه. أبو هريرة دخل الحائط وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولم ينقل أنه أنكر عليه، وهذا غير مختص بدخول الأرض، بل يجوز له الانتفاع بأدواته وأكل طعامه والحمل من طعامه إلى بيته وركوب دابة. إذا إنسان دخل مثل هذه الأشياء فله أن يستفيد من هذا، ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم أنه لا يشق على صاحب، وهذا هو المذهب الصحيح الذي عليه جماهير السلف. لذلك لو دخل إنسان جوعان إلى بستان وفيه تمر وفيه طعام له أن يأكل، لكن بشرط ما يحط في جوعه، يأكل على قد ما يحط ولو ما أذن صاحب. قال أبو عمرو بن عبد البر وأجمع على أنه لا يتجاوز الطعام وأشباه إلى الدراهم والدنانير، يعني ليس لو يفتح صندوق يأخذ فلوسه، في طعام في المطبخ في الثلاجة تمر يأخذ يساوي قهوة يساوي شاي مثل هذه الأشياء له إذا دخل في محل مثل هذه الأشياء فلا وفي ثبوت الإجماع في حق من يطبع بطيب قلب صاحبه لذلك نظر، ولعل هذا يكون في الدراهم الكثيرة التي يشك، يعني الدراهم ما يأخذها أو قد يشك في رضاه، فإنهم اتفقوا على أنه إذا تشكك لا يجوز التصرف مطلقا فيما تشكك في رضاه. ثم دليل الجواز من باب الكتاب والسنة وفعل وقول أعيان الأمة، فالكتاب قوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو واحد دخل بيت أبوه له يأكل أو بيوت آبائكم إلى قولي أو صديقكم. وسن هذا الحديث وأحاديث كثيرة معروفة أن الإنسان إذا دخل إلى بستان أو كان يعني تدلي ثمرة من البستان له أن يأخذ منه ويأكل، في أحاديث مثل وفيه إرسال الإمام والمتبوع وفيه إرسال الإمام والمتبوع إلى أتباعه لعلامة يعرفونه، فإن الرسول أعطى أبا هريرة نعلي هذا معنى نعلي الرسول يعرفوها الصحابة رضي الله تعالى عليهم ليزدادوا به طمأنينة، وأنه لم يصب بشيء. وفيه ما قدمناه من الدلالة في نظر آل الحق أن الإيمان المنجي من القلوب في النار لا بد فيه من الاعتقاد، يعني هذا بس إذا قال الإنسان لا إله إلا الله محمد مستيقنا بها قلبه لا يخلد في النار، هذا الذي يجب أن يقومه المسلم ليس معناه أنه يدخل الجنة مع الداخلين الأولين وهو عنده معاصي أو ما عمل أعمال بها. نعم لا يخلد في النار، هذا الذي وفيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة، يعني فبعد ذلك لا معاذ ولا أبو هريرة صار يخبر بهذا الحديث، هذا لذلك جاء في الأحاديث حدث الناس أتريدون أن يكذب الله ورسوله وحدث الناس بالشيء الذي يقدر يفهمه، فلذلك بعد ذلك لا معاذ ولا أبو هريرة كان يحدث بهذا الحديث ويقول أن من قال أن يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها دخل الجنة، وعند في آخر حياته بلغ بهذا الحديث لئلا يضيع هذا الحديث، وجاء في الحديث من كتم علما ألزمه الله بالنجاة من النار، وقال عن اليهود والنصارى فويل الذين يكتمون الكتاب ثم يحرمون هذا من يشتر به ثمن. فقال القاضي وكره بعضه وقال لا يفضل مسلم أحد، تدل على جوازه سواء كان منه، وكذلك فيه أبي أنت وأمي ما في شيء يعني. هذا هو المقصود هذا. فلا أخبر من الناس من شهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، أمر الرسول في تبليغ سنته فيكون آثما، فاحتاط وأخبر بهذه السنة مخافة من الإثم، وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الإخبار بها نهي تحريم. قال القاضي عياد رحمه لعل معاذ لم يفهم من النبي صلى الله عليه وسلم النهي، لكن كسر عزمه عما عرض له، بدليل حديث أبي هريرة عن من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقرا بها قلبه فبشره بالجنة، قال أو يكون معناه بلغه بعد ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هريرة وخاف أن يكتم علما علمه فيأتم أو يكون حمل النهي على إذاعته، وهذا الوجه ظاهر، يعني لا تبيع يعني لا تخبر به كل أحد، تخبر به الناس اللي يعني اللي فاهمين الحديث، لأن يعني في بعض الأحاديث يعني يمكن ما يفهم، لا تخبر جميع الناس العادي بالتفسير، فهو من تغير الاجتهاد، وقد كان الاجتهاد جائزا له واقعا منه صلى الله عليه وسلم، لأنه أول قال له بشر به من رأيتك، دحين قال له لا تخبر به، فهذا فيه دليل، أو جاءه الوحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي بكل وحي، يصير ما فيه أي شيء. وقد نزل عليه الصلاه والسلام عند مخاطبه عمر رضي الله تعالى عنه واوحي اليه بما اجابه به ناسخ لوحي سبق بما قاله اولا صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الشيخ. وهذه المساله هي اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها تفصيل معروف. فاما في امور الدنيا فاتفق العلماء رضي الله تعالى عنهم على جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم فيها ووقوع. واما الاحكام او اما احكام الدين فقال اكثر العلماء يجوز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، لانه اذا جاز لغيره فله صلى الله عليه، لانه جاء القران يقول اذا اجتهد الحاكم نعم يعني فاصاب فله اجران. فاذا كان القاضي والعالم اجتهد فاذا الرسول ايه قال هذا كلام سليم يعني لا يجوز له لقدرته على اليقين، أن الرسول يمكن إيه يأتيه الوحي. قال بعض كان يجوز في الحروب دون غيرها، وتوقف في كل ذلك الآخرون. ثم الجمهور الذين جوزوا اختلفوا في وقوع، فقال الأكثرون منهم وجد ذلك، وقال آخرون لم، وتوقف آخرون. المقصود يعني بعضهم اختلف في هذا وبعضهم قال كل حد. ثم ذكر مثل بعض منها بشروا بالجنة، قال نعم، قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. يعني بعد ذلك الرسول قال لأبي هريرة وقال لمعاذ لا تبشرهم، بعد ذلك خلهم يعملون. وبعد ذلك يعني في آخر المعاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلهم خلهم يعملون، يوحد الله ويصلي ويصوم ويمتثل جميع الأوامر ويجتنب جميع النواهي، بعد ذلك يقول له أجر وله ثواب. وأما يقول لا إله إلا الله يستيقظ من قلبه ويدخل الجنة لا هذا. ولكن بعد ذلك أبو هريرة ومعاذ بن جبل في آخر حياته أخبر بها، لأنه جاء في الحديث من كتم علما ألجمه الله بالإجابة من النار. ثم قال حدثنا إسحاق المنصور أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رديفه على الرحم، الرحم معناه الشداد الذي إيه على البعير، شداد على البعير الخشب اللي كده مرتفع هذا يسمى رحم، فإذا كان كبير يسمى رحل، وإذا كان صغير يسمى خشب. يعني لما واحد يركب أمير ولا صاحب البرير يركب على بعير ويكون الرحل قد الكرسي هذا يسمى يعني هذا يسمى خشب. وإذا كان كبير زي اللي يشيل على الأكياس ويشيل هذا يسمى رحل، هذا عند العرب يعني معروف. قال معاذ قال يا معاذ قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أجيبك إجابة بعد الجنة زي في الحديث. قال يا معاذ قال لبيك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعدين، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعدين. وهذا كله عشان إيه يعني ينتبه إيه لماذا ناداه، عشان لما يخبر بشيء يكون إيه يعني يعرف إيش ما قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. هناك بس قال لا إله إلا الله، إلى دحين في زيادة إنه كلمة التوحيد بكاملة. ما من عبد يشهد أن لا إله، لسانه يقول لا إله إلا الله وأن محمدا عبد إلا حرمه الله على الناس، يعني يكون حرمه الله على الناس. هنا عندنا كمان ما فيها، في عندكم يعني حرمه إيه؟ لا عند الماضي بس حرم الله على الناس حرمه إيه لازم يعني إنه خلاص تصوير. هذا أقول تصوير حرمه الله. قال يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يبتكروا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني ما أخبر بها ذلك وسكت، أخبر الناس عند ما أراد الموت أخبر بها عشان لا الناس يروحوا يفعلوا هذا، وكل واحد يقول خلاص من يقول لا إله إلا الله يدخل الجنة ولا يحتاج بعد. فأخبر بها معاذ عند الليل أن من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. فلذلك والحديث الأخير برضو مثل ذلك، وهي قصة عتبان. قال حدثنا شيبان بن مروح حدثنا سليمان يعني بن مغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال حدثني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال قدمت المدينة فلقيت عتبان فقلت حدثني قلت حديث بلغني عنك. قال أصابني في بصري بعض الشيء فبعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أن تأتيني فتصلي في منزلي فأتخذه مصلى. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء الله من أصحابه فدخل وهو يصلي في منزله وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك. المقصود يعني وهذا كذلك فيه دليل برضو الرسول أخبر إيه أن برضو الحديث مثل الأول، أن من يشهد أن لا إله إلا الله، ولما فعلوا في مالك بن شعمة هذا الرسول قال لهم هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، قالوا نعم، قال لكن هذا من المنافقين لأنه نرى وجهه دائما المنافقين، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا، نحن لنا الظاهر. فيقول في هذا الحديث يعني حدثنا ثابت وهو ثابت البناني عن أنس بن مالك دائما يروي عن أنس، قال حدثني محمود بن الربيع وهو من الأنصار عن عتبان بن مالك وهو من الأنصار قال قدمت المدينة فلقيت عتبان بكسر العين وقلت حدثني حديث بلغني عنك، قال أصابني في بصري بعض الشح، يعني أول كان لما كان شاب وكان نشيط كان بصره قوي، ثم لما كبر صار بصره ضعيف، يعني هذا معناه أصابني شيء يعني صار بصره إيه ضعيف، وكان كان يذهب إلى المسجد يعني الذي يصلي فيه إخوانه وجماعته، فبعثت إلى رسول الله، أنا في بعض المرات تجي أمطار وتجي سيول ويجي مثلا عشرات في إيه في الأودية في مثلا جهة قباء، فأنا أقول يا رسول الله أن تأتي إلى بيتي وتصلي لي في مكان في بيتي فأتخذه مصلى، يعني إذا كان كنت معذور أو كان لي مرض أو كان لي أصلي في ذلك، وهذا شيء معروف أن الإنسان في بيتي ما يصلي في كل الغرف اللي موجودة، مكان يتخذه إيه لصلاة، فتصلي في منزله فأتخذه مصلى. وفي يوم من الأيام وعد الرسول صلى الله عليه وسلم قدم لنا في الصلاة، وسيأتي بعد ذلك في الصلاة هذا الحديث بكامل، يعني فأتخذ مصلى يعني مكان الصلاة أتخذ مصلى. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه، يعني بعض أصحابه كان منهم أبو بكر وغير ذلك، فدخل وهو يصلي، حال ما دخل قال أين المكان الذي تريده أن أصلي لك، حال ما دخل الرسول قبل أن يجلس قال له فين، فقال له هذا المكان، فراح الرسول وبدأ يصلي نافلة، وفي بعض الناس أقول صفوا خلفه، وفي بعض الناس لم يصفوا خلفه، وفي منزله وأصحابه يتحدثون بينهم، يعني بعضهم صلى مع الرسول وبعضهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك ابن دخشم، يعني قالوا إن هذه الفتنة وهذا الفتاق الموجود في هذه المدينة تقريبا أكثر من إيه مالك ابن دخشم، قالوا وودوا أنه دعا عليه، وأحب لو أن الرسول دعا لمالك بالهلاك، أن الله يهلكه وأن يموته، وود أنه أصابه شر، لأن يرون وجهه دائما إلى المنافقين، ما يرون وجهه إلى المؤمنين وإلى المؤمنين. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان يصلي وأشخاص يتكلموا جنبه ما يشوش عليه ما في شيء، يعني فإذا كان فيه تشويش ما له، لأن الصحابة كانوا يتكلمون والرسول يصلي، هذا في دليل على أنه إذا إنسان يصلي واحد آخر يقدر، أما إذا في رفع الصوت والتشويش فلا لا يفعل. ويصلي وأصحابه يتحدثون بينهم، ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم، وقالوا ود أنه دعا عليك، أن الرسول دعا عليه فهلك، وود أنه أصاب، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة وقال أليس يشهد، وهذا محل الشاهد يعني مطابقة الحديث للترجمة، قال أليس هذا مالك بن دخشم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قالوا إنه يقول ذلك، يعني هم على كل حال يعتبروا أنه من المنافقين، فالمنافق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي، مثل ما قال الله تعالى إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لك، بإيش قدمهم في الشهادة، والله يشهد إن المنافقين لك. نعم يقول باللسان صح، لأن الشهادة لا تكون شهادة إلا اللسان ينطق والقلب يعتقد، لا يسمى شاهد إلا لسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويشهد، نعم يعني يؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، لسان هذا والإيمان معلوم بالقلب، بالقلب يعني لو سئل يقول وقال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال إنه يقول ذلك، ما قال يشهد، هم الصحابة ما قال يشهد، قال يقول، هو يقول، وهذا مثل الآية إذا جاءك المنافقون يشهد إنك لرسول الله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يشهد أن لهم أنه فيدخل النار، أي واحد أليس يشهد أن لا إله إلا أني رسول، قالوا إنه يقول ذلك وما هو في قلبه، يعني يقول بلسان، قال لا يشهد أحد، وكتابة العلم جائز، أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول نهى أن يكتب غير القرآن، حديث مرت علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن أصحابي أن يكتبوا غير القرآن، لا يكتبوا حتى لا يختلط القرآن بالأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك ثبت في أحاديث أن الرسول مرة من المرات لما خطب خطبة وبين فيها أشياء قال اكتبوا لأبي شامة اكتبوا لأبي شامة. ففهم من ذلك أن بعد ذلك الرسول رخص في كتابة العلم في كتابة الحديث في الأول. قال فقلت لابن اكتبوا فكتبه، وهذا ما يكفي، لكن علاقة قال الرسول اكتبوا لأبي شامة. الرسول خطب خطبة فقال لأصحابه اكتبوا لأبي شامة، فهذا دليل على أنه يجوز كتابة الحديث. وبعد ذلك تقرر جميع الكتب هذه كتبت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وقرأنا قلبي أسند وعظنا ذلك وكبر أنهم تحدثوا وذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منه، ونسبوا معظم ذلك إلى مالك. وأما قوله دحشم فهو بضم الدال المهملة وإسكان الفاء المعجمة وضم الشين المعجمة وبعضها ميم، هكذا ضبطناه في الرواية الأولى، وضبطناه في الثاني بزيادة ياء بعد الفاء على التصريف الخيش يعني. وهكذا هو في معظم الأصول، في بعضها في الثانية مكبرا أيضا، ثم إنه أولى الأولى بغير ألف ولام، وفي الثانية من ألف واللام. واعلم أن مالك بن الدخشم هذا من الأنصار، ذكر أبو عمرو بن عبد البر اختلافا بين العلماء في شهوده العقبة، وقالوا لم يختلف أنه شهد وزنا وما بعدها من المزاهد، قال ولا يصح عنه النكاح. فقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه هذا. كلام أبي عمر رحمه الله، قلت وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على إيمانه باطنا وبراءته من النفاق بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية القاضي رحمه الله ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فهذه شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يعني هم ظنوا كذا، قالها مصدقا بها معتقدا صدقا متقربا بها إلى الله، فشهد له في شهادته لأهل بدر ما هو معروف، فلا ينبغي أن يشك في صدق إيمانه رضي الله تعالى. وفي هذه الزيادة رد على غلاة المرجع القائلين بأنه يكفر الإيمان النكر من غير اعتقاد، فإنهم تعلقوا مثل هذا الحديث، يعني خلاص يقول لا إله إلا الله خلاص، وهذه زيادة المغم والله أعلم. وود أنه دعا عليه فهلك، وود أنه أصابه شر، هكذا في بعض الأصول شر، وفي بعضها بشر لزيادة الباء الجارة، وفي بعضها شيء، وكله صحيح. وفي هذا دليل على جواز تمني هلاك أهل النفاق والشقاق ووقوع المكروه بهم. فخطني مسجدا، وجاء في بعض الأحاديث أن مرة من المرات لما زار الرسول صلى الله عليه وسلم دار أم سليم أو دار أبي طلحة أول ما دخل أكل، وهنا أول ما دخل بعد ذلك ما الرسول صلى وجلس سمعوا الجيران أن رسول الله عند عتبان، فصاروا جل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وجلسوا وقدم لهم طعام وأكلوا الصحابة. وفي دار أبي طلحة أم سليم أول ما دخل أكل، والسبب في ذلك هذا كان في إيه؟ في غزوة الخندق. في غزوة الخندق جاء أبو طلحة إلى أم سليم فقال إني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه آثار الجوع، عليه آثار الجوع، فعندك شيء؟ قالت والله عندي شيء، يعني شيء من شعير. فقال اعملي به خبز وأرسلي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعلته. ثم نادت ابنها أنس وقالت اذهبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء أنس قبل أن يخبر الرسول قال أرسلك أبو طلحة؟ أرسلك أبو طلحة؟ قال لا. وقام الرسول وقام الصحابة معنا، شوف كم كانوا 70 نفر نعم أو 80 نفر، فدخلوا إلى دارها. ثم قال فين دار أبو طلحة؟ قال إن الرسول جاء مع جماعته، يعني مثلا هذا الطعام يكفي 10 أنفار، وإذا بدحين 70 نفر ماذا يكفي هذا؟ قال نعم ما مشكلة، هذا رسول الله يزال. فجاء دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا، تقدم لنا هذا الحديث. فدخل رسول الله عليه إلى أبي سلام فين الألاذ الطعام؟ فقال هذا فت الخبز الذي من الشعير يدخل 10 إلا 10 أمتار يدخل ويأكل ويخرج، ثم 10 أمتار إلى أن غلوا كلهم شبعوا، وإذا به الأكل كما كان. وهذا بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يعني في هذا في هذه المرة يعني بدأ بالصلاة، لأنه هو جاي لأجل إيه؟ يبارك لهم في مجلس الإعتقاد ويصلي بهم ويصلي ويصير مكانه هذا دائما، إذا كان مريض أو كان متعب أو كانت أمطار يصلي في هذا المكان، قال أنه بشر صار ضعيف. هذا معنى ما يريده. فكتبه، وهذا دليل على أنه لا بأس بأن يكتب الحديث. حدثنا أبو بكر المنافع العبدي، حدثنا باز، حدثنا حماد، حدثنا ثابت قال حدثني عتبان بن مالك أنه عني يعني ما صار عنه، فأرسل إلى رسول الله فقال تعالى فخطبني مسجدا، يعني صلي به. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء قومه ونعت رجل منهم وقال له مالك بن الدقشم، ثم ذكر حديث سليمان بن المغيرة ويعلم لي على أي موضع أتخذ مسجدا، موضع أجعل صلاتي فيه متبركا بآثاري، والله أعلم. وشوية النووي دائما يقول إيه، ذكر هنا وفي هذا الحديث أنواع من العلم تقدم كثير منها، ففيها التبرك بآثار الصالحين، يعني كثير هو النووي يقول هذا. نحن الذي ظهر لنا يعني التبرك بآثار رسول الله هذا ثابت، لكن التبرك بآثار الصالحين ما يعني ما أعرف حديث في هذا الموضوع. يعني مثلا الصحابة ما كانوا يتبركوا بآثار أبي بكر، بآثار عمر، بآثار عثمان، بآثار علي، ما ورد هذا. نعم تبرك بآثار رسول الله، الرسول كان إذا تنخم مقامة أخذوها الصحابة ودلكوا لها أيديهم، إذا كذلك إذا بصق يأخذوها، إذا توضأ يأخذ من وضوئه، هذا ثابت. فهو دحين النووي يقول تبرك يعني أخذ إيه قياس، إذا كان يتبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك يتبرك بإيه بآثار غيره، فهذا تقريبا يعني فيه شيء يعني قد ما فيه التبرك بآثار الصالحين، وفيه زيارة العلماء والفضلاء والفضراء أتباعهم وتبركهم إياه، وفيه جواز استدعاء المفضول للفاضل. الصغير يدعي الكبير، يروح بيته ويزور، هذا يدل على إيه؟ على التواضع. الرسول كان يزور أصحابه، قال سعد بن أبي وقاص لما كان مريضا في حجة الوداع لما استعد الدعوة، وفيه جواز الجماعة في صلاة الناس، لأن بعضهم صلوا مع الرسول ومنهم هو أتبان، وفي بعضهم بعده إيه يتكلم. وفيه أن السنة في نوافل النهار ركعتان كالليل، جاء في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، في حديث في هذا النص، وفي حديث صلاة الليل مثنى، أن في البخاري صلاة الليل مثنى مثنى، أما في يقول في ابن ماجه في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، ويمكن في السنة يعني أنا كنت عارف إنه ركعتان. وفيه جواز التحدث بحضرة المصلين ما لم يشغله ويدخل عليهم لبسا في صلاة أو نحو، وفيه جواز إمامة الزائر المزول برضا، يعني لأنه قال لا يؤمن الرجل الرجل في سلطان، ودحين مين صار إمام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قواعد علمية إنه لا يجوز واحد يجي بيت محمد يكون هو يصير إمام إلا إذا أذن له، ودحين هو طلب من الرسول يحضر، وصار الرسول هو الإمام، ولو كان في غير هذا كان لازم يصير مين الإمام؟ عتبان صاحب البيت. نزول برضاه، وفيه ذكر من اتهموا بريبة أو نحوها للأئمة، يعني يقول هذا قالوا إنها وغير ليتحرز، وفيه جواز كتابة الحديث وغير من العلوم الشرعية لقول أنس لابنه اكتب، بل هي مستحبة، وجاء في الحديث النهي عن كتب الحديث، وجاء الابن فيه، وقيل كان النهي لمن كيف اتكاله على الكتاب وتفريطه في الحفظ مع تمكنه منه، والإذن من لا يتمكن من الحفظ، وقيل كان النهي أولا لما كيف اختلاط القرآن بالقرآن، والإذن بعده لما أمن من ذلك، وكان بين السلف من الصحابة والتابعين خلاف من جواز كتابة الحديث، ثم أجمعت الأمة على جوازها واستحبابها، والله أعلم. وفيه ابتداءة بالأهم فالأهم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حديث عتبان هذا بدأ أولا أول قدومه بالصلاة ثم أكل، وفي حديث زيارته لأم سليم بدأ بالأكل ثم صلى، لأن أم سليم دعته ومطلحة دعاه لأجل يأكل عنده، فبدأ بالطعام ثم بعد ذلك صلى. وكذلك مر علينا في حديث انه ام سليم ان الرسول مره من المرات زار ام سليم وزار ابي طلحه، وذكر فيها فوائد قريب 100 فائده حديث انس كله، منها ان الرسول لما دخل صافح ابي طلحه ونام على فراش ام سليم، يقول كده بهذا اللفظ، ومازح ابو عمير، ابو عمير ما فعل المغير كده، قال يا أبا عمير، لأنه عمير ولد صغير مات المغري حد، وقال له يا أبا عمير ما فعل المغير، وفيه كذلك إنه الصغير يكنى، يمكن لما قال له الرسول أبا عمير هذا معناه دليل إن شاء الله يكبر ويصير أبو عمير ما فعل المغير، وهذا كله من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرم فيه ثم أكره. في حديث زيارة المسلمين بدأ بالأكل ثم صلى، لأن المهم في حديث عتبان هو الصلاة، فإنه دعاه لا، وفي حديث دعته للطعام، في كل واحد من حديثين بدء بما دعى إليه، والله فيه جواز استدعاء الإمام والعالم أصحابه لزيادة، يعني إذا قام العالم يقول لجماعة، وهذا يعني إذا كانوا زيارتي أو ذاك، وذاك الرسول يصير بركة. من هنا لما واحد يكون مدعو يروح يجيب له 10-15 وهو مساي طعام بأربع أمثال هي مشاكل، هذاك بغري الطعام اللي كان يكفي 10 صار كفى 80 نفر، كلهم أكلوا وبعد ذلك والطعام كما هو كان، حتى إن تقول إنه زاد الطعام. ففيه جواز من سؤال الإمام أصحابه زيارة أو ضيافة أو نحية، وفيه غير ذلك ما قدمناه وما حضرناه. والله والصواب الصواب وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.